الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 42 في مذاكرة كتاب السنة للخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: وبعد هذا الذي ذكر أبو عبد الله من التوقي للعنه، ففيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم، ومن كتب الحديث إذا أنصف في القول. وقد ذكر عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون: ألا لعنة الله. من كتب الحديث، ومن كتب الحديث إذا أنصف في القول، يعني من العلماء الرواة، فيهم أخبار أنصفوا فيها، فلا حاجة إلى الخوض في الغرائب والمثالب وأمثالها التي فيها لعن الناس. نعم، أحسن عليك. لا تخفى على أهل العلم ومن كتب الحديث إذا أنصف في القول. وقد ذكر عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون: ألا لعنة الله على الظالمين، إذا ذكر لهم مثل الحجاج وضربه. وضربه يعني أمثاله. فكان أئمة السلف يجملون في الوعيد، فإذا ذكر الحجاج وغيره ما يعينون ألا لعنة الله على الظالمين، لحرجهم من لعن المعين من جهة، وأن الظالم إذا كان من هؤلاء فدخل في عموم هذه اللعنة، وكفى ذلك للمؤمن صيانة في عرضه ودينه. لا. ونحن نتبع القوم ولا نخالف، ونتبع ما قال الحسن وابن سيرين، فهما الإمامان العدلان في زمانهما، الورعان الفقيهان، ومن أفاضل التابعين، ومن أعلمهم بالحلال والحرام وأمر الدين، ولا نجهل ونقول: لعن الله من قتل الحسين بن علي رضي الله عنه، ولعن الله من قتل عمر رضي الله عنه، ولعن الله من قتل عثمان رضي الله عنه، ولعن الله من قتل علي رضي الله عنه. لأن هؤلاء صحابة، فمن قتلهم يستحق اللعنة. ولا نجهل ونقول: لعن الله من قتل الحسين، ويل لمن قتل الحسين ورخطه، فقد باء من مولاه بالخسران، ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان. فمن قتل عمر ومن قتل هؤلاء المشهود لهم بالإمامة والعدل يدعى عليه بعينه، وأما من دونهم فإنه يكتفى فيه بالعموم. نعم. ولعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فكل هؤلاء قتلوا قتلا، ويقال لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن، وعلى ما تقلد أحمد بن حنبل من ذلك، وبالله التوفيق. نعم. قري على عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر قال: ما بقي أرض إلا ملكها ابن الزبير رضي الله عنه إلا الأردن. يعني ولاية عبد الله بن الزبير امتدت إلى الحجاز، المدينة ومكة والطائف وما يتبعها، واليمن والعراق بولاية أخيه مصعب، إلا الأردن وناحيتها الشام. وعبد الله بن الزبير ولايته مستقلة، ولايته مستقلة، حتى نازعه فيها يزيد بن معاوية فأرسل إليه الحجاج، فكان من شأنها ما كان. ولا يقول أن قائل إن عبد الله بن الزبير خرج على ولاية يزيد، لا، هذا له بيعة وهذا له بيعة، هذا ولاية وهذا ولاية. نعم. أخبرني محمد بن عبد الصمد المقرئ قال حدثنا مخلد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في لعن الحجاج وضربه من الناس؟ فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين؟ الآية في سورة هود في أوائله، وإبراهيم النخعي الإمام المشهور إمام الكوفة. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه، أو غيره أو غيره فيلعنه. قال: لا يعجبني لو عبر فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. وروي عن ابن سيرين أنه قال: المسكين أبو محمد. نعم، الإمام أحمد لا يعجبه لعن الحجاج بعينه، وجاء عن ابن سيرين أنه قال المسكين، يعني الحجاج بن يوسف كنيته أبو محمد، فيما تحمل في رقبته من دماء الناس ودماء العلماء، صلى الله العفو والعافية. وآخر أمره وشأنه لما تسلط على سعيد بن جبير، فوقف له سعيد هذا الموقف الذي يدل على أنه لا يرى له بيعة ولا يرى له إيمان، صلى الله العفو والعافية. نعم. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: الرجل يذكر عنده الحجاج فنقول كان الحجاج كافرا، فقال: لا يعجبني. قلت: فإذا ذكر عنده يلعنه؟ قال: يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. فإن كان متحققا أنه من الظالمين دخل فيهم، وإن كان مشكوكا ما حمل هذا اللاعن في ذمته شيء. ولعن المعين فيه الكلام المشهور لأهل العلم، وقد نهى الله نبيه أن يلعن أقواما بأعيانه، نهاه عن ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. قال أبو عبد الله: قد كان رجل سوء يروى عن ابن سيرين أنه قال: المسكين وأبو محمد. قال: وسمعت رجلا يقول له: ومن يرى عن ذكر الحجاج أنه كان كافرا لا يؤمن بيوم الحساب وأنه من أهل النار، فسكت ولم يرد عليه جوابا. نعم، وش درينا أنه لا يؤمن بيوم الحساب؟ وش درينا أنه من أهل النار؟ نعم، الفجور والظلم والجور إذا عظم لا يعني أنه يخرج صاحبه عن الملة، لكن تحمل في ذمته ما تحمل من دماء المسلمين وأعراضهم، ولا سيما العلماء، صلى الله العفو والعافية. نعم. وأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: قال أبو عبد الله: كان الحجاج بن يوسف رجل سوء. كان الحجاج بن يوسف رجل سوء، اسم خبر كان، اسمها الحجاج وخبرها رجل. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يزيد بن المهلب قال: بصري. قلت: كيف هو؟ قال: كان صاحب فتنة، هو الذي يقول شعبة: سمعت الحسن يقول: هذا عدو الله بن المهلب. لأنه يزيد ابن أبي صفرة ابن المهلب، وكان رجل فتنة، غير شو اسمه ابن صاحب الخوارج زعيم فرقة الصفرية. نعم. أخبرنا الدوري قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا الصلت بن دينار قال: سمعت الحجاج على منبر واسطي يقول: عبد الله بن مسعود رأس المنافقين، لو أدركته لسقيت الأرض من دمه. أعوذ بالله، هذا من مثالب الحجاج، من مثالب الحجاج بن يوسف، منبر واسط، لأن عاصمة الدولة الأموية في العراق واسط، إذ كانت عاصمتها لعلي الكوفة، وواسط مدينة شمال غربي بغداد يحيط بها دجلة من ثلاث جهات فسميت واسط. قيل أول من اتخذها عاصمة الحجاج، وأظنه قبل الحجاج، عبيد الله بن زياد، وفيها تولى خالد بن عبد الله القسري لما تأمر على العراق، وفيها قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم سنة 123 في حجة في عيد الأضحى، وهو في واسط. ثم إن أبا جعفر المنصور ابتنى بغداد سنة 140 وأتم بناءها سنة 149، فصارت هي عاصمة الدولة العباسية وسميت بدية السلام، وألف فيها الخطيب البغدادي كتابه الكبير تاريخ بغداد، تاريخ مدينة السلام. والعلماء إذا كتبوا في التاريخ يكتبون في التاريخ للعلم، بذكر الرواة والمرويات ومن دخلها من المحدثين، إضافة إلى الأمر الآخر في شأنها وتأريخ عمرانها. الشأن كله في العلم. نعم. وتلحظون من كتبوا في تاريخ المدن يعنون بهذا الجانب في المرويات، تاريخ سمرقند، القند في تاريخ سمرقند، الكتاب الكبير تاريخ دمشق لابن عساكر، يعنون فيه بالمرويات، ما يعنى فيه بالأمور المتعلقة بالأبنية والشوارع والسكان وما إلى ذلك. نعم. أخبرني الدوري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصلت قال سمعت الحجاج يخطب وقرأ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فقال إن كان سليمان والله لحسودا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. إيه؟ الغلط في دماء الناس لا يستغرب منه الغلط على أنبياء الله، نسأل الله العفو. هذا يدل على ما عندهم من الكبر والعجب والتيه. الله ربنا وربه. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا سفيان بن زياد المخرمي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن سعيد عن سماك قال عن سماك بن حرب قال أتيت في المنام فقيل لي إياك والزنا، إياك والسرقة، إياك وأكل مال اليتيم أو الحرام، إياك والصلاة خلف الحجاج، فإني أقسمت لأقسمنه كما يقسم عبادي. لا أقسمنه كما يقسم عبادي. نعم. استغفر الله. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر بن شاذان قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا شريك عن ابن عمير يعني عبد الملك بن عمير قال قال الحجاج يوما من كان له بلاء فليقم فلنعطه على بلائه، قال فقام رجل فقال أعطني على بلائي، قال وما بلاؤك؟ قال قتلت الحسين، قال وكيف قتلته؟ قال دسرته والله بالرمح دسرا، دسرته دفعته بالرمح دفع. نعم. وهبرته بالسيف هبرا، وما أشركت معي في قتله أحدا، قال أما إنك وإياه لن تجتمعا في مكان، قال ثم أمر به فأخرج ولم يعطه أحسبه شيئا. هذه منقبة، لكن ليت لما اعترف بقتل الحسين أنه أدبه، أنه أدبه بالأدب الذي يليق به، لأن قتل الحسين جريمة، وأي جريمة، رضي الله عن الحسين. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا شاذان قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال يأتي على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج. وش معنى يصلون فيه على الحجاج؟ يصلون على قبره يعني؟ لا، من ضعف الدين يأتي على الناس زمان، وهذا وجد في زمان، يصلون فيه على الحجاج، يدعون للحجاج، يدعون له لما فيه من الفساد، في فساد الاعتقاد من جهة، وهذا عند النواصب، وفي فساد الاعتقاد من جهة في تسويقهم للظالمين على ظلمهم، وهذا من فراسة عامر بن شراحيل الشعبي، وهو العالم الذكي المسدد رحمه الله. الله المستعان. نعم. هذا جملة مما جاء عن السلف فيما كان من الفتن في بني أمية، وهذه الفتن في بني أمية ثم في بني العباس وفي غيرهم سلم الله منها السيوف، فننزه منها الألسنة مع إقرارنا بتجريم الظلم وأهله وذمه، لكن يسأل الله المؤمن، يسأل الله المؤمن العفو والعافية، أن الله عافاه ولم يبتله كما ابتلاه. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر أول من تكلم في القدر. نعم. تفريع أبواب القدر. أول ما ذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بالإيمان في الرد على المرجئة والوعيدية، ثم فرع في ذكر الصحابة في فضلهم وإمامتهم، فتدرج بذلك إلى أن بلغ الفتن بين الصحابة ثم ما بعدها. الآن نقلة نوعية في موضوع ثالث، محور ثالث، وهو ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر وذم القدرية. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، كما جاء في الصحيحين في سؤال جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، في لفظ لمسلم: حلوه ومره من الله تعالى. هذا الجزء من الحديث متفق عليه. أما حديث جبريل من أوله إلى آخره فانفرد بطوله بتخريجه للإمام مسلم. الإيمان بالقضاء والقدر لا يقوم ولا يتأتى إلا بالإيمان بأربع مراتب، كما قال شيخ الإسلام: بمرتبتين في كل مرتبة درجتين، في كل مرتبة درجتان. هذه المراتب الأربع من جمعها حصل الإيمان بالقضاء والقدر، وهي: أولا الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء مقدر قبل وقوعه، كل مقدر علمه الله في علمه الأزلي قبل أن يقع. المرتبة الثانية أن كل مقدر فالله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ، وهاتان المرتبتان اشتمل عليهما قول الله جل وعلا في آية الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة الإيمان بأن كل مقدر فالله شاءه وأراده، فلا يقع في ملك الله ما لم يشأه ولم يرده، قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر فإن الله خالقه، قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، في غير ما موضع. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. فهذه المراتب الأربعة الاجتماع بها يحقق لك أيها المؤمن إيمانك، يحقق إيمانك بالقضاء والقدر. نعم. أخبرني أحمد بن محمد أبو حامد الوراق الترصوصي قال: حدثنا محمد بن حاتم بن عيم المروزي قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أحمد يقول: أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، وسسلو رجل من الأساورة. سسلو يقال سسلو، يقال سوسن، يقال سيسويه، يقال سنسويه، أعجمي. وهذا من أهل قيل من الصابئة، وقيل من أهل حران، وقيل أصله من المجوس، ولهذا قال من الأساورة، إذ الأساورة من بقي من سادات المجوس وكبرائهم. معبد بن خالد الجهني أخذ هذا القول بالقدر عن هؤلاء، وقيل إنه يهودي، والاشتباه في أصله يدل على غموض هذا المذهب. معبد بن خالد الجهني أفتى التابعون بكفره، وقد أنكر مراتب القدر الأربعة: علم الله السابق وكتابته. وهؤلاء الذين وجدوا في آخر عهد الصحابة، ففي صحيح مسلم انطلق يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، كان من أهل البصرة، انطلق حاجين أو معتمرين، فقالوا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عن هذه الفتنة، أي إنكار القدر الذي وجد في البصرة. قال: فمررنا على المدينة فلقينا عبد الله بن عمر إما داخلا وإما خارجا إلى المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي يحيى عن يمينه وحميد عن يساره. قال فظننت أن صاحبي يكل الأمر إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا في البصرة أقوام يقولون إنه لا قدر وإن الأمر ألف، دل على أن أول بدعة ظهرت في البصرة في القدر وشي بدعة الغلاة منكروا علم الله وكتابته، وتضمن ذلك إنكار المشيئة والخلق. إنه ظهر قبلنا في البصرة أقوام يقول إنه لا قدر وإن الأمر ألف، لم يسبق به علم ولا كتابة ولا مشيئة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أدركت هؤلاء فأخبرهم أني منهم برى، أني منهم بري وهم مني برى. فقد حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث جبرائيل، وفيه لما سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والذي اشتهر عنه، لا نقول بالأولية، اشتهر عنه ذلك في البصرة معبد بن خاذر الجهني، راجعه العلماء وحاسبوه فأبى، فأفتوا عبد الملك بن مروان بقتله ردة، فقتله عبد الملك بن مروان بن الحكم ردة لإنكاره القدر. وكانت هذه من أين؟ من محاسنه التي يذكر بها عبد الملك بن مروان. نعم، حضر الوقت. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن لا يختلنا عن دينه، وأن يتوفانا وهو راض عنا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.